كلام عن الشافعي يقول يرى بالكراهه، ولكن كان قصد الشافعي بالكراهه اللي هو ايه؟ التحريم. واحمد كان يقول لا احب ذلك في مساله من المسائل، ولكن مذهبه فيها ايه؟ التحريم. فيأتي واحد من المتاخرين كابن قدامه وغيرهم من اصل اصحاب المذهب الحنبلي ويقول انه هذا يعني ايه؟ قال عنه احمد لا يعجبه او لا احبه، كان الامر قريب، ولكن اصل مذهب احمد هو التحريم. فالكراهه المقصوده في كلام العلماء في حكم الصلاه التي فيها قبور، الكراهه معناها التحريم. لو قرات اي لفظ هتجد هذا. وايضا هتجد برضه في لما تقرا في حكم الصلاه في المساجد التي فيها قبور في كلام العلماء هتجد بعض من يجوز هذا، ولكن يجوزون على الاطلاق لانهم كانوا يجوزون الصلاه على الجنازه فين؟ في المقابر، حتى تفهم الامر جيد. الشيخ الالباني رحمه الله فصل هذه المساله تفصيل جميل وراقي في مسالتين. قال الاولى أنه يفرق بين الذي يصلي في مسجد فيه قبر، بين الذي يذهب ويعتقد هذا الاعتقاد الباطل أن هذا المدفون فيه فضيلة في الصلاة جنب منه، ويعتقد اعتقاد أهل الباطل في هذا المسجد، بيقول أن حكم الإسلام في هذه الصلاة أنها باطلة. ده كلام الشيخ مين؟ ده القسم الأول. اللي يروح من اصحاب هذه الاعتقادات الى هذه المساجد وبيعتقد ان لها حرمه عظيمه وان لها قدسيه وان صاحب هذا القبر بيشفع له عند الله وغير ذلك، يقول ان هذه الصلاه باطله ومرموضه، والسبب في ذلك الادله المتقدمه انها دلت على حرمه الصلاه في على حرمه بناء المساجد على القبور، وبالتالي بتحرم الصلاه فيها ام لا؟ هذا امر طبيعي، ولو قرات في الاصول هتجد هذا واضح. المساله الثانيه التي بينها الشيخ الالباني رحمه الله، ومن صلى في هذه المساجد اتفاقا، يعني انت رايح للقاهره فدخلت في مسجد وادركتك الصلاه في هذا المسجد، ما فيش مسجد غير هذا المسجد اللي فيه قبر، يقول جوزه العلماء مع الكراهه. ولي ربما من الالفاظ المحتمله فيما قال العلماء سابقا بالكراهه، بعض العلماء المتاخرين الذين قالوا بالكراهه يقولون على هذا ايه؟ على هذا التقسيم الذي قسمه الشيخ الالباني. اذا فالمساله تنقسم الى قسمين، القسم الاول من يعتقد اعتقاد المبتدعه في الصلاه في المساجد فهذا امره انه باطل، وده فتوى الامام احمد رحمه الله بالبطلان. بيسأل الشيخ المسجد بني جديدة وليس فيه قبر، مش فيه قبر ولكنه مجاور للقبور. نرجع ونقول هل هو في داخل سور المقابر أو في حريم المقابر أم يعني جانب منها أو خارج السور؟ مفيش يعني لا يعني الحريم بتاع المقابر معروف، المقابر معروف اللي هو داخل في ثلاث سور، معروف حدود المقام، الحدود بتاعت المقام. هل هو في داخل هذه الحدود؟ داخل الحدود؟ لا يجوز. داخل الحدود لا يجوز، لأنه لابد أن يكون المقابر عن يميني وعن شمالي وأمامي وخلفي. في باب شاشة يعني، في باب شاشة. طب يعني صحيح يعني الذي ذهب ليبني المسجد في هذا المكان ما هو نيته ماذا؟ طب ليه اصاب؟ ها؟ ليه اصاب؟ يبقى اذا هو اصلا مبني في المقابر. لا مثل هذه المساجد بيحتاج احد من العلماء يذهب ليراها بنفسه يحكم عليها. الشيخ كمال بيقول واحد مثلا عن الاصل وجود السور وتاكد أنا مسجد عمرو بن العاص يعني دخلت مرة قبل صلاة جنازة، ولكن يعني لم أراه بالتفصيل عشان أنا الشيخ حواليكم ولا في سوق والله لو في قبلته مسائل المقابر خلاص مبنى القبور يا شيخ مبنى القبور أعلى بذلك. ولكن إحنا بنتكلم النهي الوارد في الأحاديث عن رسول الله اللي اتدخل في قلب منه أو الدواءات أو اتبنى عليه، ولكن اللي راح يبني دخل القبور أو تجدد القبور عليه هذا الله. طيب هنقل كلام سريعا سريعا لأن هذا الباب اللي جاي بعده إن شاء الله من أهم أبواب الكتاب، عاوز نركز عليه. عارف بس يا مولانا الناس بتعبد بالعصر قال الله تعالى رمضان اللي فات محمد اسماعيل المقدم كان هناك اخوه كلهم من اهل السلف كنا معتكفين لاول مره الشيخ محمد اسماعيل جه هنا محمد اسماعيل المقدم مسجد عمر بالعصر القاهره مقابل لا لا لا انا اقصد اللي هناك لا لا ده اللي صار بيتكلموا عن اللي هنا بتاعنا هنا ده ربما هذا من اوائل المساجد اللي بنت في افريقيا تقريبا والله خروجا من الخلاف يعني في المسجد الثاني خروجا من الخلاف هنكمل الكلام هنا شيخ الاسلام التيمية عشان بس الوقت ما يضيعش ان شاء الله يعني كنت اتمنى ان ننهي هذا الدرس في هذا المجلس ولكن هذه ما يعني باب مسائله يعني كثيرة ومتنوعة وكنت جئت ببعض الشبه التي أوردها المتصوفة في الرد علينا نحن أهل السنة والجماعة في جواز بناء المساجد على القبور فهذه موجودة وإن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله نذكرها. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بيذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أي ابن تيمية رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام لا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك أي الأحاديث اللي هي تقدمت في هذا الباب و هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. برويزه بقى الكلام ده بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية احفظوه. هل يأسم السلف؟ نعم يأسم. هو يعلم. هو يعلم يأسم. هو يعلم يأسم. معظم المقابر في القاهرة كنت شايف يعني معظمها بتبقى بروباجندا يعني زي دعاية أو شغل نصب من خادم المسجد وكذلك الإمام. يعني في المسجد الحسين اختلف الأوقاف مع الأزهر في موضوع صندوق النزول الصندوق اللي هو اللي يوضع فيه فعملوا عليه حراسة فاختلفت كل حراسة منين فالمهم حراسة جت من الأمن بتحصل مشاكل كتير كل سنة بسبب ان هو بيبقى معبي مئات الالوف ففي بعض المساجد انا رايتها انا كنت صغير فكنت دخلت مسجد بعض المساجد فدخلت الضريح نفسه فمن وانا بلعب فالضريح نفسه اتشال فلقيته بلاط يعني معظم المساجد مصر لا لا اصل المقابر كانت قديما بيدفن تحت الارض انا اقصد يعني زي سواء اذا كان في فعلا بقى وسن صار وسنا حتى يعني حسين يعني ما في انسان شم رائحه القراءة في كتب التاريخ شمها بس يقول ان الحسين مدفون في مصر ولا حتى راسه ولا حتى صوبع منه تمام اختلفت الروايات ده طبعا الفاطميين كانوا يريدون ان يؤسسوا يعني بدعه التشيع الاسماعيلي في مصر فبنوا مسجد الحسين طبعا يوهموا الناس المصريين بايه؟ فقيل انهم بنوه كده فارغا وقيل انه كان مرقد او مقابر رجل يهودي وفي كلا الحالتين لا يجوز الصلاه في هذا المسجد ليه؟ لان هذا الضريح صار وسلا يعبد من دون الله يعبد ولا مش عبدش حتى لو ما فيش فيه مقبره صار وسل اخذ حكم الوسل ولا لا؟ زي شجرة مثلا أو زي أي شيء، هذا يعني يدخل في إيه؟ في التحريم. الأدهى من ذلك يا مولانا، بينا مرة عشان مجموعة شباب فعاملين هم زي مترين رملة كده، يقولوا كل ديت اللي ماشي عليها حسين شيعة، هم يقولون ذلك في هناك، فاحنا واقفين كشباب واقفين على جنب كده يعني بنوصل نقدر ننهاها يعني. فربنا قدر جت امراه هزيله جدا كادت ان تموت مش قادره تمشي، ففضلوا مسندين لحد ما جابوها في التراب وقعدت تتمرن. نعم. ف واحد من الاخوه اللي كانوا معانا فقال لها يا امي اللي انت بتعمليه ده اصلا ملوش اي سند من السنه. فطلع علينا واحد ما شاء الله ثلاث ادوار كده سابوكم سابونا ايه لما انا بصراحه انا جريت عملت زيك برضه كده لكن الاخ اللي اتكلم ده خد نكمة في صدره من واحد ما شاء الله فتوه تاني بياكلوا فته بقى تقريبا متفصل يعني ومعاه طبنجه وشغل كده نسال الله العافيه. لا هو اللي يذهب يا اخوانا انا ذهبت الى قبر الحسين يعني من باب ايه؟ من الفضول انا اشوف الوضع يعني. اللي يدخل في هذا المكان يقهر. شوف طبعا انت في معابد بوذا او الكنائس، شوف الفخامه المعماريه والالوان والنقوش، اللي بيدخل يبهر فينصاع لهذا ايه؟ فمسجد الحسين قبر الحسين يعني طلع عليه هاله من العظمه ومن الفن المعماري ومن النقوش والذهب والفضه والحرير وغيرها، تخلي الانسان اللي هو ما بيش عنده حصانه علميه ان هو ايه؟ خدع والصخر هذا. لو الشمس عشان بدأت النظر النبوي عاملينها هناك نعم الشمس اللي بتيجي بتفتح ما شفتها. معمولة هناك ما فلوسه كتير مسجد الحسين ده فلوسه كتير في المسجد النبوي والشمس دي عملت الرسول فيها ده. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله خير ما علمنا وأقول الحمد لله رب العالمين. Thank you.